الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الرابع والأربعون من ليلة الاثنين السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة هي نوع من الدواء عن طريق استخراج الدم المحتقن في الجلد، وغالبا ما يكون هذا الدم من الدم الفاسد الذي يضر بالبدن. والفرق بين الحجامة والفصد أن الفصد هو استخراج الدم من العرق، والحجامة استخراج الدم من الجلد. والحجامة هي نوع من أنواع الأدوية النبوية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الحجامة. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، ابتدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، سئل عن كسب الحجام، وكسب الحجام هو ما يكتسبه الحجام عن طريق مزاولته لهذه المهنة، وهو ما يعطى من المال على هذه الصنعة وعلى هذا الأمر الذي يقوم به. وكسب الحجام مختلف فيه لما جاء فيه من الأحاديث التي قد يظن أن بينها تعارض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولهذا اختلف العلماء في حكم كسب الحجام. فجمهور العلماء على أن كسب الحجام حلال ولكنه مكروه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث لا يدل على التحريم، ولكن يدل على أن غيره أحسن منه. ومن العلماء من أخذ بمفهوم حديث كسب الحجام خبيث فقالوا إنه محرم، والخبائث مما حرمه الله علينا. ومن أهل العلم التوسط ومنهم الإمام أحمد فقالوا إن كسب الحجام مباح للعبد محرم على الحر. قالوا: ومن اكتسب له عبده شيئا من الحجامة فليس له أن ينفقه على نفسه، وإنما ينفقه على عبيده والأرقاء. وهذا كأن فيه جمع بين الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه هنا أبو طيبة وهو عبد الرقيق، فقالوا هذا محمول على مزاولة العبيد والأرقاء لهذه المهنة دون الأحرار. والصحيح أن كسب الحجام مباح، ولكن غيره أولى منه أحسن منه. واختلف في العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فقيل لأنه مهنة دنيئة يزاولها بعض الناس، تتعلق باستخراج الدماء والتعرض لهذا الأمر. ومنهم من قال إنما ذم النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام لأن هذا مما يحتاج الناس إليه، الحجامة مما يحتاج الناس إليه، وينبغي أن تبذل بالمعروف ولا يؤخذ عليها أجر. فإذا أخذ الحجامون الأجور على الحجامة قل المعروف في الناس، وأصبحت هذه الأمور فيها مشاحة. هذا هو ملخص ما جاء في كسب الحجام. والصحيح أنه غير محرم، وكونه خبيث دل على أنه مكروه. سئل أنس بن مالك، وهذه المسألة قديمة من عهد الصحابة كما يظهر من هذه الأحاديث، عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، أمر له بصاعين من طعام، وهذه أجرته على حجامة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلم أهله أي مواليه وسيده، فوضعوا عنه من خراجه، والخراج ما يجعله السيد على العبد أنه يعمل ويوضع عليه خراج في كل شهر أو سنة، فإذا وفى هذا الخراج يعتق بهذا. فكلم أهله أن يضعوا من خراجه الذي يضرب عليه في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل سنة، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وهذه اللفظة تدل على أن الحجامة من الأدوية النافعة، وأنه من أفضل ما تداوى به الناس، وذلك أن كثير من الأمراض متعلقة بالدم، وهذه الأمراض التي تنتشر في الناس تكون عن طريق الدم الفاسد الذي لا يصلح، فإذا استخرج هذا الدم صح الجسم، وإذا بقي في الجسم أضر به. ولهذا فالحجامة من الأدوية النافعة ومن الأدوية النبوية النافعة، ودلت أيضا على ذلك التجربة وكذلك الطب الحديث الآن، دل على الانتفاع بالحجامة وأنها من أنفع الأدوية. هنا أيضا نقول أن مدح الحجامة لا يدل على أن هذا معارض لذم كسب الحجام، فهناك فرق بين الحجامة وبين كسب الحجام. فالحجامة نافعة وهي أفضل الأدوية، وقوله أفضل الأدوية لا يدل على فضل الحجامة في الدين وأنه مرغب فيها، لكن هي من جنس الدواء، ليس من جنس العبادة، من جنس الأدوية التي يتداوى بها، بخلاف الرقية، فالرقية فهي عبادة وعلاج. الرقية عبادة وعلاج، عندما يرقي المسلم نفسه يؤجر على الرقية، لأنه يستشفي بكتاب الله ويقرأ كلام الله والأحاديث الواردة في الاستشفاء، وهو دواء. وأما الحجامة فهي دواء، ليست من السنة، لا يؤجر الرجل على الحجامة، وإنما هي نوع من الدواء، ومدحها من باب مدح الدواء لا مدح الفعل على أنه من السنة. قال يعني أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة، من أمثل بمعنى أفضل وأحسن ما تداويتم به الحجامة. وهذا الحديث فيه دليل على احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام كسبه وأجرته، ولو كان محرما ما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الشرعية وهي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشيء إذا حرم حرم الإعانة عليه، مثل مهر البغي فهو محرم عليها، محرم على من أعطاها ومن فجر بها. كذلك الرشوة فهي محرمة على الآخذ، محرمة على المعطي. كذلك الفوائد الربوية فهي محرمة على الآخذ ومحرمة على المعطي. ولو كان كسب الحجام محرم على الحجام لحرم إعطاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطي الحجام أجرته وهو يعلم أن أجرة الحجام محرمة، فلا يجوز أن يعينه على محرم. وإذا حرم أخذ الشيء حرم إعطاؤه، إذا كان هذا يتعلق بالتحريم المتعلق بجنس الأخذ والعطاء. أما التحريم المتعلق بالأسباب كأن يحرم أخذ هذا على هذا لأنه ليس له حق فيه فهذا باب آخر، لكن ما حرم لجنسه أو لذاته فإنه يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. احتجم أي طلب الحجامة، وطلب من الحجام أن يحجمه. والاحتجام مباح بخلاف الاسترقاء فهو مكروه، الاسترقاء مكروه والاحتجام مباح. فالاحتجام هو طلب، الطلب من الحجام أن يحجم الرجل، وهذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أي طلب من الحجام أن يحجمه. قال: وأمرني فأعطيت الحجام أجره، يعني أمرني أن أعطي الحجام أجره على الحجامة. وهذا أيضا دليل على أن كسب الحجام أنه مباح وهو مكروه، والمكروه ليس بمحرم، وإنما المكروه هو أحد الأحكام التكليفية، فيؤجر على تركه، يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله. فمن ترك شيئا مكروها يؤجر على تركه، ومن أخذ المكروه لا يعاقب عليه في مقابل السنة، السنة والنافلة يؤجر على فعلها ولا يعاقب على تركها. وذلك أن الدين إما مشروع أو ممنوع، والمشروع على درجتين: ما جزم بالأمر به وهو الواجب وترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، وما رغب في فعله من غير إلزام وهو المستحب. والممنوع على قسمين: ما جزم بالمنع منه وهو المحرم، وهو ما عوقب على فعله وأجر على تركه، والمكروه وهو ما رغب في تركه فيؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله. إذن المكروه ليس بمحرم، وإنما هو أحد هذه الأحكام التكليفية التي دلت عليها الأدلة. قال: وأمرني فأعطيت الحجام أجره. هنا يلاحظ أن قوله أعطيت الحجام أجره صريح، بخلاف حديث أنس قال فأمر له بصاعين من طعام. قد يقال أن هذا من باب الهدية، أما هنا قال فأعطيت الحجام أجره، أي أن هذا ظاهر أنه أجر على الحجامة وليس هو من باب الهدية. هناك فرق بين الهدية وبين أن يعطى العامل أجره، فإعطاءه أجره على الحجامة هذا صريح في أن كسبه مباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره دل على أنه مباح. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال أظنه قال عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أظنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، والأخدعان هما العرقان اللذان يكونان بجانبي العنق، والحجامة في هذين العرقين مفيد لأنهما مجرى عظيم من مجاري الدم فيما يقرب من هذه المنطقة التي هي مؤثرة بإذن الله في الانتفاع بالحجامة في الأخدعين، أي في جانبي العنق، أي فيما يقارب هذين العرقين، لأن الحجامة ليست في العرق وإنما في هذه المنطقة المجاورة لهذين العرقين، وبين الكتفين، أي أن الأخدعين هما العرقان اللذان يمتدان من جانبي العنق ويكونان بين الكتفين. قال: وأعطى الحجام أجره. وأعطى الحجام أجر، هذا أيضا كحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطي الحجام أجره. قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه. وهذا دليل على أن هذا الفهم، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، دليل على عدم التحريم، لأنه لو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين العاصي على معصيته، وإذا حرم الله شيئا فإنه لا يعطيه من حرم عليه. قال ولو كان حراما لم يعطه، أي أن كسب الحجام ليس بمحرم. وقد يقال أنه مكروه للحجام وغير مكروه للمحتجم، بل لربما وجب على المحتجم. ومنها أو هذه المسألة هي من المسائل الفريدة، أن يكون الشيء مكروه باعتبار واجب باعتبار. فكسب الحجام مكروه باعتبار الحاجم وأخذ الحاجم له، وواجب على من احتجم أن يعطي الحجام أجره، لأن هذا من أداء الحقوق. وإذا كان أجر الحجام هو مستحق له فلا يجوز أن يبخس حقه، وإنما يعطى أجرته، فإعطاؤه الأجرة واجب وأخذه له مكروه. ولو أعطي الأجرة وتركها لا فهذا أفضل، ولكن المحتجم ليس له أن يمنع الحجام ما هو حق له بدعوى أنه مكروه، مكروه ليس بمحرم، ولكن لو تركه الحجام فهو أفضل. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك. قيل أن هذه الحادثة هو الحادثة السابقة في حديث أنس، وأن الحجام هو أبو طيبة، لأنه في حديث أنس أنه كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. قال هنا وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، يعني أنه جعل عليه 3 آصع، وآصع هي جمع صاع، يعني أنه جعل عليه 3 آصع يعطيها لسيده، فوضع عنه صاعا، بمعنى قيل أنه شفع له عند سيده فوضع عنه صاعا. وهذا من الإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وأعطاه أجره، دل على أن الأجر هنا غير متعلق بما وضع عنه من خراجه، إلا أن هذا من باب الإحسان إليه. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قالا حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. تقدم ذكر الأخدعين، والكاهل هو ما يكون بين الكتفين، والحجامة تقدم أنها أنفع ما تكون في هذا الموطن أو في هذين الموطنين. قال وكان يحتجم 17 و19 و21، أن احتجامه يكون في هذه الأيام، وهي في الأيام الوتر بعد منتصف الشهر، إما في 17 أو 19 أو 21، لأن منتصف الشهر ينتهي باليوم 15، وأول الأيام الوتر هو 17 ثم إليه 19 ثم الحادي والعشرون. فاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، وقيل أن هذا متعلق بدورة الدم وشدة غليانه بعد منتصف الشهر، فيكون هذا أنفع في هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في هذه الأوقات. وذكر الإمام ابن القيم الكثير من الفوائد المتعلقة بآداب الحجامة وما يتعلق بها من مسائل، فلتراجع في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله. والمصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ثم ختم المصنف هذه الحديث في هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا دليل على أنه لا بأس بالاحتجام للمحرم، وأن الحجامة للمحرم مباحة بخلاف الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فالمحرم لا بأس أن يحتجم. ولكن إذا كان الاحتجام في موطن لا يزال فيه الشعر فلا إشكال في ذلك، وأما إذا ترتب على هذا إزالة الشعر فعند ذلك ينظر في حكم إزالة الشعر، فإن كان لهذه الحاجة وهو ملح فإنه يفتي ولا إثم عليه. قال احتجم وهو محرم بملل، وملل موطن قريب من المدينة في الطريق، في طريق السائر إلى بدر، وهو إلى الآن معروف بهذا الاسم، يبعد عن المدينة ما يقرب من 30 كيلا. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بملل أي في هذا المكان على ظهر القدم، أي احتجم على ظهر قدمه، وهذه أيضا من مواطن الاحتجام في القدم وفي الساق. والحجامة تكون في كل موطن وجد فيه تكثر الدم أو تجمع للدم بين الجلد والبدن فيستخرج، فهذا دليل على أيضا احتجام في القدم، ودليل أيضا على جواز احتجام المحرم، وأن ذلك لا بأس به إذا لم يصعب ذلك إزالة الشعر. نعم. المصنف رحمه الله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما تسمى به عليه الصلاة والسلام وما سمي به، وهو محمد وأحمد، وهناك أسماء ثبتت له بعد النبوة ومعانيها مأخوذة مما شرفه الله به من المقامات العظيمة. والاسم يدل على المسمى، واختلف فيه هل هو المسمى أم لا، وهذه مسألة تكلم فيها أهل الكلام، والحق في هذا أن الاسم للمسمى كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى. ومن عادة العرب وما دلت أيضا عليه الأدلة أن الأشياء العظيمة تتعدد أسماؤها، ولهذا الله عز وجل أسماؤه كثيرة لا تحصى لعظمة الخالق، وأسماؤه كلها مشتقة من الصفات وهي تدل على معاني عظيمة كالعليم والسميع والبصير والخالق والغفور والرحيم والودود والشكور، كلها أسماء لله عز وجل مشتقة من صفات. وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على الذات ويدل على معنى يقوم بالذات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أسماء المخلوقين فهي أعلام محضة ليست بصفات، مثل من تسمى أو سمي بخالد لا يدل على قيام صفة الخلود به، ومن سمي بمحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه محمود، ومن سمي بشاكر لا يدل على قيام صفة الشكر به، وإن كانت الأسماء تصدق أحيانا. ولهذا من السنة اختيار الأسماء الحسنة للأبناء، وخير ما سمي به الأسماء المعبدة لله عز وجل، وهذا مما دلت عليه السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأما خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا ليس بصحيح، لكن دلت الأدلة على أن أفضل الأسماء هي ما أضيفت لله عز وجل على سبيل التعبيد، لأن أشرف منزلة للعبد العبودية لله، فإذا أضيف الاسم لأسماء الله عز وجل قيل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العليم وعبد الحليم فهذا شرف عظيم لهذا العبد أن يكون عبدا لله. فأسماء المخلوقين هي أعلام محضة ولا تكون مشتقة من صفات. قال شيخ الإسلام: إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف، فهو محمد عليه الصلاة والسلام هذا اسمه، وهو محمود، وهذه الأسماء المذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف كما هو ظاهر وسيأتي في بيان معانيها. كذلك من الأسماء التي هي أسماء أعلام وأوصاف أسماء القرآن، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، لأن أسماء القرآن كلها مشتقة من صفات القرآن، فهو القرآن الحكيم وهو الكريم وهو كتاب الله وهو الفرقان، كلها تدل على صفات قائمة بهذا الكتاب. كذلك أسماء يوم القيامة هي أعلام وأوصاف، يوم القيامة الحاقة القارعة، يوم الدين، يوم التغابن، فهذه كلها صفات ليوم القيامة. إذن الأسماء تنقسم إلى قسمين، منها ما هو أعلام وأوصاف ومنها ما هي أعلام محضة، وأسماء المخلوقين التي يسمون بها كلها أوصاف كلها أعلام محضة إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أسماء الله وأسماء كتابه فهي أعلام وأوصاف، كذلك أسماء يوم القيامة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث، منها حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه من رواية محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبي جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء إن لي أسماء. وهذا دل على تعدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محمد وأنا أحمد، فمن أسمائه محمد وأحمد، وهذا مشتق من صفة الحمد، فهو محمود في صفاته، محمود في أفعاله، أثنى عليه ربه وعرفه المؤمنون بحسن الخصال وكريم الشمائل. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. لم يفسر أحمد ومحمد لأنها معروفة. قال وأنا الماحي، من أسمائه الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دل على أن الاسم هذا من قبيل الأسماء التي يقال هي أعلام وأوصاف، لأن الماحي اشتق من صفة المحو، والمحو هو إزالة الشيء، ومعنى الذي يمحو الله بي الكفر يعني يزيل بي الكفر بعد أن كانت العرب على الشرك والكفر وعبادة الأصنام. أكرم الله هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأزال بدعوته الكفر، ومكن لهذا الدين وللتوحيد. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يوم القيامة، ومعنى يحشر الناس على قدمي أي على إثري، فهو إمام الناس وهو قائدهم والناس تبع له، فهذا معنى الحاشر. قال وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب هو الذي ليس بعده نبي، يعني جعله الله عز وجل آخر الأنبياء وبعثه عقب الأنبياء، فهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون معروفة بدلالة النص، لأن بعض أهل البدع أحدثوا له أسماء حتى ضاهوا بأسمائه أسماء الله، وأطلقوا عليه الظاهر والباطن والمغيث، وهذه الأسماء أسماء شركية، وضاهوا بعددها ما يعتقدون أنه عدد أسماء الله، فيظنون أن أسماء الله محصورة في 99، فأصبحوا يسردون للنبي صلى الله عليه وسلم 99 أسماء، يقولون الله له 99 والنبي صلى الله عليه وسلم له 99 أسماء، هذه مضاهاة لرب العالمين وكأنه ند لله، فينبغي الحذر من هذا الغلو. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها السنة تثبت له، وما لم يثبت به دليل فلا يجوز أن يسمى باسم لم يدل عليه الدليل، لأن هذا باب مرجعه إلى السنة أو إلى اشتهار هذا الاسم بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، أي في بعض الطرق والسكك التي هي داخل المدينة، ليس في سفر وإنما في بعض طرق المدينة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه فيكون في الأسواق وفي الطرق، ما كان مترفعا عن أصحابه رضي الله عنه. قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال: أنا أحمد، أنا محمد وأنا أحمد. تقدم هذان الاسمان، فمن أسمائه أحمد ومن أسماء محمد وأحمد، ومحمد أشهر من أحمد، ولهذا وجاء في الشهادة: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والبشارة جاءت من عيسى كما قال الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد بمعنى محمد، ومحمد أشهر. وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، نبي الرحمة، هذا دليل على أن هذه الأسماء مشتقة من صفاته، فهو نبي بعثه الله عز وجل وأرسله الله. ونبي الرحمة أي بعثه الله بالرحمة، فهو رحمة للعالمين، ورسالته رحمة، وبعثته رحمة، رحمة عظيمة أنقذ الله به خلقا عظيما لا يعلم قدرهم إلا الله، أنقذهم بهذه الرسالة وبهذه البعثة المباركة من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وهذه الأمة هي أكثر الأمم يوم القيامة، فهذا أبرك رجل على الأمة، ما عرف رجلا مباركا على بني آدم أعظم من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فما أنقذ الله به من الخلق ونجى ببعثته من الشرك ومن دخول النار إلى التوحيد ودخول الجنة خلق عظيم. فهذه الأمة هي شطر أهل الجنة. وفي بعض الأحاديث: أما ترضوا أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ وفي حديث آخر: أن أهل الجنة 120 صف، وهذه الأمة 80 صف. هذا دليل على كثرة أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي التوبة يعني أنه جاء بالتوبة ودعا إليها، وحصل ببعثته التوبة من الشرك إلى الإسلام، والتوبة من المعاصي إلى الطاعة. والتائبون في هذه الأمة أكثر من غيرهم من الأمم، فإن هذه الأمة أمة عظيمة، مهما استهواها الشيطان واستغفلها فلها يقظة. كلما قال بعض الناس ذهب الدين، ذهب الإسلام، وإذا به يرجع قويا جديدا، وكأنما هو قريب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ الله لهذه الأمة وحفظ الله لهذا الدين. ولهذا هذه الأمة لا يسلط عليها عدو من خارجها يستأصلها بالكلية، وإنما جعل الله بأسها بينها. وهذه الأمة لا يخلو منها الزمان، تبقى إلى أن يأذن الله بذهاب هذه الخليقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق على مر العصور. وهذا من رحمة الله، فأنت في كل عصر لا بد أن يبقى في هذه الأمة من يقوم بالدين علما وعملا. وهذا خلاف ما عليه بعض الجهلة وبعض المبتدعين الذين يقولون إن الأمة ارتدت، يقولون جاهلية القرن العشرين. ليس هناك جاهلية عامة في الأمة، إنما هناك جاهلية فردية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أما الجاهلية العامة حقبة زمنية كانت قبل البعثة، وبعدها ليس هناك جاهلية. بعضهم يقول الأمة الغائبة، يعني كأن الأمة غابت أو غيبت. الأمة لم تغب، باقية، ولا يزال الخير في هذه الأمة، ولكن يقل ويكثر ويضعف ويقوى. ولهذا من أراد الحق، من أراد السنة، فليبحث عن أهل السنة ويلتزم جماعتهم. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وأن هذه الأمة لا تذهب بالكلية، وإنما يبقى فيها من يقيم دين الله، ويبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ونحن في هذه العصور المتأخرة انتشر العلم حتى أصبحنا نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على وجه الدقة، كيف كان يصوم، كيف كان يعبد الله عن طريق هذه الكتب التي حفظها الله لنا ونقلت لنا السنة غضة طرية. وأصبح الناس يعلمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم يروه عليه الصلاة والسلام. فهيئ الله عز وجل لهذا الدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا السنة بفقه عظيم وبعبارات بليغة نتعجب عندما يصفون السنة، يتواطؤون على وصفها، كما مر معنا في كثير من الحديث في هذا الكتاب كأنهم يتكلمون بلسان واحد. فهذا من ضبطهم رضي الله عنهم. هيئ الله له لهذه السنة رجال اعتنوا بالحديث الصحيحة ومحصوا الصحيح من الضعيف، ثم هيئ الله رجالا خلفوهم فصنفوا هذه المصنفات، وجمعوا ما تفرق عند العلماء، ثم هيئ الله رجالا لهذه الكتب فشرحوها وبينوها، ثم هيئ الله في هذه العصور المتأخرة رجالا يستخرجون هذه الكتب ويحققونها ويطبعونها وينشرونها، ثم هيئ الله رجالا يشرحون هذه الكتب ويبينونها ويوضحونها للناس. فانظروا إلى هذه النعم العظيمة. من الذي سخر هؤلاء الخلق؟ ثم لما جاءت هذه الوسائل الحديثة وأراد منها أعداء الإسلام أن تكون وسيلة لحرب الدين ولنشر الفواحش والمعاصي، فاستفاد منها المسلمون في تدوين السنة وفي جمع العلم، فأصبح بمقدور طالب العلم أن يدخل الكلمة في الجهاز التي يبحث عنها من حديث أو من آية أو من قول عالم فتأتيها النتيجة: هذه الجملة وهذه الكلمة جاءت في كلام كذا في موطن كذا من كتاب كذا. نعمة عظيمة، كل ذلك من تسخير الله لحفظ هذا الدين مع عظم كيد أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين الليل والنهار، يتكالبون عليه، سخروا كل الوسائل: الحرب الإعلامية والحرب السياسية والحرب الدموية، كلها سخروها لهدم هذا الدين وما استطاعوا. وكلما حاربوا هذا الدين ازداد قوة وازداد رسوخا في نفوس أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة،